البيت ده بالظبط عايز تكتبه بهذا الشكل يبقى قبول تماما. عايز تكتب بالكلام انت حر. دايما اسئله كومبيتر الامانيه تكتب جدول لو كنت مجهز نفسك يبقى لك راب بورد. على فكره المنتحي لما بيشوف جدول ما بيقولكش لا ده بياخد درس وبياخد برايفت ويوصلك وكلام من ده خالص. المنتحي لما يشوفك عامل جدول يشكرك عليه لانك بتخليه يخلص ورقتك في التصحيح بسرعه. انا اهم حاجه يهمني التصحيح ده على فكره تكليف كلنا بنصحح واحنا متدينين. فعايز اخرج هنقعد نقرا كلمه كلمه اللي مش فاضي واللي عايز يصيف واللي عايز عايز اخرج. فالجدول احنا ما بنستقصدش العام الجداول طالما المعلومات كامله. انا بقولها لك اهو فرانك احنا حتى بنحط الجدول او احنا بنحط الكيس بتاع التصحيح بنحط له الجدول كده نص صفحه على على ضوء الجدول فما تخافش من الجدول. نعم كان حد رافع ايده اتفضل. برافو عليك. الكيمياء مش بيفرقوا بين الانيروبيك ريسبيريشن والفيرمنتيشن. دي بقى الحاله الثالثه جايه هناك حاله خاصه من الانيروبيك كونديشن لو حبيت تقارنها ايضا. انا كده لو بعدت قوي شايفين ولا مش شايفين؟ عشان استخدم نفس الايتمز بس. الحاله الثالثه اسمها فيرمنتيشن لو حبيت تحطها في نفس الجدول. بص بقى ايه رايك؟ What about the presence of oxygen؟ الفيرمنتيشن لا بيتم في غياب الاكسجين يعني في انيروبيك كونديشنز برضه. طب قول لي بقى مش همش بقى الترتيب الاول معلش قول لي ايه الظروف اللي تخلي البكتيريا تعمل فيرمنتيشن؟ لو البكتيريا الثالثه في التقسيمه اللي فاتت اللي اسمها فاكالتيف انيروب مالهم دول؟ الفاكالتيف انيروب نورمالي عايشين في وجود ايه؟ في وجود الاكسجين صح؟ الفقدت يبقى ايروب اللي هم بيحبوا يعيشوا في وجود ايروبيكال لكن ستيل بيكلم ايه؟ ايروبيكال. دول عاملين زي البني ادم مننا لما ربنا يبقى منعم على واحد ومديله وغني ومبسوط ما يعملش حساب الذنب. ليه بقى؟ انا كمان خير كتير فلوس كتير مش عارف حساب الذنب. اللي عايش في وجود اوكسجين دوت بينعم بالاوكسجين وعنده ستايل ويأهل نفسه انه يعمل كده لم يحتار وما بقاش عنده هيدرو والكترون اكسبتورز بديله الاكسجين. يا عم ده الزمن يجور بيك ولا بتاع يا عم الزمن ايه لما يبقى الاكسجين يخلص يعدلها ربنا. فاورجانيزم اساسا عايش ايروبيكال معتاد على ان الاكسجين هو الفاينل هيدرو والكترون اكسبتور ما عندوش بديل ما عندوش انورجانيك سبسيد لا عنده صلفيت ولا نيتريت ولا كربونيت يقدر يستغلها كهيدرون اند الكترون اكسبتور. ماذا لو ان الاورجانيزم اللي هو الفقدت الانيروب ده غاب عنه الاكسجين؟ اهو الزمن جرى عليه بقى في اليوم اللي ما كانش عامل حسابه. يوم يجي الجلوكوز كاتابوليزم يعمل ايه؟ ها جلايكوليسيس يس. فيطلع 2 اي تي بي و2 بايروبيك اسيد. طيب يجي يعمل جريبسيس اسيد يس اور نو؟ قول بص كده انت قلت يس. الاورجانيزم فكر بمنطقيه عنك. ليه بقى؟ بص انت قلت ايه؟ اخد الاثنين بايروبيك اخش على كريبس سايكل. الاورجانيزم قال لك يا نهار اسود. تعال بص كده الخطوه دي انا طلعت اثنين بايروبيك لو خدتهم ودخلت في كريبس سايكل انا طلعت ريديوست ايه؟ ريديوست كو فاكتورز. طب انا مفيش اوكسجين دلوقتي لاني موجود في غياب الاوكسجين وما عنديش البديل يبقى كنت هتورط هموت. فالاورجانيزم قال لك لا لا كريبس مين يا عم الحاج؟ نو كريبس سايكل. امال ايه البديل بتاع طبعا نور اوكسيديت فوسفوريليشن. طب الاثنين بايروبيك اللي دلوا عند دول تعالى عند كريبس وافتح كود هنا والبديل الكريبس بديل الكريبس هنا ان كومبليت اوكسيديشن. الانكومبليت اوكسيديشن يعني انتوا عنده نسيان تاكلته يبقى لما اجي في البرودكت في الاخر يطلع لاكتيك اسيد ويطلع ايثانول. طب ويبقى الاي تي بي ضحى بالاي تي بي على حساب انه ما يموتش. ذا ليست اماونت اوف اي تي بي اقل طبعا من اللي في النص ده. لان يا دوبك طلع اثنين في الاول ويمكن الكوبريت ستيشن يدوا له مولكيول ولا اثنين كمان بالكثير. ادي الفيرمنتيشن نقولها كمان يعني سؤالك اللي دخلنا في الفيرمنتيشن وانا كنت جاي لها اهو. قارن بين الانيروبيك وبين الفيرمنتيشن. الحالتين بيتموا في غياب الاكسجين. بس ده اورجانيزم من الاول اوبليجيت انيروب فعنده هيدرو الكترون اكسبتورز انورجانيك سبستنس اليوم ده بيعمل جلايكوليس عادي وبيعمل كريب سايكل عادي واثناء الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بيستخدم السلفيت والنيتريت والكربون دايوكسيد از هيدروجين اند الكترون كارير بيطلع اي تي بي مولكيولز اقل من 38 لكن ما بيطلعش عنده مواد توكسيك لانه ما عندوش انزايم يتخلص منه. اما الفيرمنتيشن فهي حاله خاصه اورجانيزم تقلد انيروب يعني متعود يعيش ايروبيكالي فتصادف انه عاش في غياب الاوكسجين وما عندوش كارير اخرى للهيدروجين والالكترون اذر ذان ذا اوكسجين. فعمل ايه؟ بقى موجود اهو في غياب الاوكسجين عمل جلايكوليسيس بس استبدل الكريب سايكل بالانكمبليت اوكسيديشن عشان يطلع لاكتيك اسيد وميثانول يبقى اسرع عينه يتخلص منهم عشان ما يخشش في ريديوس تو كور انزايم. هيطلع دليل تامنه وتفكيكي. دكتور لو سمحت اظن كانسل واي بوستري بيقول لك الكريبت سايكل عاوزه اكسجين يعني لسه الكريبت سايكل عايزه اكسجين او ميتوكوندريا الاكسجين الكريبت سايكل عايزه هيدروجين او الكترون كارير ده التعريف الصح. اذا كان حد استثني فقال لك عايزه اكسجين عايزه اكسجين في الايروبيك ريسبيرشن لكن عايزه هيدروجين اكسبتور او الكترون اكسبتور في الانيروبيك ريسبيرشن واحد عايز حد يحمل الهيدروجين عن الكون انزايم. انا قلتها لك بالتفصيل عن الكتاب شويه عشان كده مشكله الكريب سايكل اللي بيطلع اثناءها ريديوز كوفاكتورز فانا عايز اخلص الكوفاكتورز من الهيدروجين والالكترون. لو عندي الكترون اكسبتور وهيدروجين اكسبتور يبقى خلاص الموضوع منتهي. بقيت الشابتر بتاعي هنقوله بسرعه ركزوا معايا. وات ار ذا كربون دايوكسيد ريكوايرد؟ كل البكتيريا بتحتاج كربون دايوكسيد بس بتريت اماونت as that present in the atmosphere. طب لو بكتيريا احتاجت كربون دايوكسيد بهاير كونسنتريشن اسميها ايه؟ اسميها كابنوفيليك. يبقى الحته دي للديفينيشن ديفاين يعني ايه كابنوفيليك؟ كابنوفيليك يعني بكتيريا بتريكواير كربون دايوكسيد بجريتر اماونت than that present in the atmosphere. واديني مثال من الاثنين اللي عندك دول. في بكتيريا اسمها نيسيريا بتعمل كده. في بكتيريا اسمها ابورتس اللي هي البروسيلا ابورتس بتعمل كده. طب وات اباوت التمبرتشر؟ على حسب التمبرتشر بنقسم البكتيريا لثلاث مجموعات ميزوفيليك سايكروفيليك ثيرموفيليك. لو بقطع الكلمه السامعة على طول فيليك يعني بيحب. طب ثيرموفيليك يعني بيحبش الحراره صح؟ هيت لافينج زي ما بيقولوا ولا هيت لافر. سايكرو يعني برد بيحب الساقعه كولد لافينج. والثالثة بقى ميزو تبقى الاعتدال. نرجع للميزوفيليك المعتدل ده بيبرود في رينج معتدل من الحراره ما بين 20 ل 40 درجه. في فرق بين الرينج والاوبتيمم. انت كبني ادم بتعيش في اربع فصول بس في فصل معين او في جو معين تلاقيك نشيط جدا ومقبل على الحياه لكن في جو عامل لك خمول مش ده الجو بتاعك. البكتيريا كذلك عايشه في رينج ما بين 20 ل 40 لكن الاوبتيمم بقى اللي مخليها تجرو رابدلي درجة 37 which is our normal body temperature. تخليها تجرور رابدلي رابدلي لأي درجة لأي درجة أستأذنك ارجع صفحة أولانية لدرجة تخلي البكتيريا تبقى 2 في 13 دقيقة أو في ربع ساعة. ده نسميه إيه؟ جينيريشن تايم. انا اجبته معلش قلته متاخر شويه جيت عليه في الامتحان. يعني ايه جينيريشن تايم؟ It is the time between each two successive generation. شفت بقى دلوقتي البكتيريا محتاجه ايه عشان تديفايد؟ محتاجه جروث فاكتور لو توفرت لها نيوتريشن اوكسجين ريكوايرد كربون دايوكسيد حراره بي اتش كمان فضلنا. لو كل ده متظبط الجنريشن تايم ممكن يكون اكثر ما يمكن زي ما انت شايف كده في بعض البكتيريا قد يصل 13 دقيقه زي مثال الفيبريو كوليرا. لكن دي بكتيريا رغم انك توفر لها كل الظروف ها لكن الستيت هي بطيئه تاكل على مهلها بتفايد على مهلها ممكن تتكاثر كل 24 ساعه زي المايكوبكتيريا تيوبركلوز. عرف اذكر مثال للجنريشن تايم ذا تايم بتوين each two successive cell division may be as short as 13 دقيقة في الكوليرا و as long as 24 ساعة في الكيمياء. نرجع للميزوفيليك تاني. ونقول فيها سؤال اخر عن ليه الميزوفيليك بكتيريا بيبقى اوثمتيكال انبورد او اكتيف؟ ليه موست بكتيريا اوثمتيكال انبورد ار ميزوفيليك؟ عشان الرينج ما يهمنيش او الرينج اكثر من الرينج. انت هتقول رينج لانهم بيجروب رينج 20 ل 40 ويت ان اوبتيمال اوف 37 ويتش از اور نورمال بودي تمبرتشر. طب ركز السايكروفيليك قلت لافينج يعني بيجروب درجه صراحة من 0 ل 8 فول ستوب. مش مهم المثال اللي مكتوب عن بلاغو بكتيريا بالسبيشيز ما تحفظهاش. لو امتحن جه قالك هجيب سؤال في الفصل ده بس سؤال مباشر جيب ريزون السايكروفيليك ار اوف نو ميديكال انبورد. لا مش هقول لك بالمثال بس هقول لك كلمه فلابو بكتيريا سايكروفيليك عشان ده العنوان ار اوف نو ميديكال انبورد لان الاوبتيوم ديجري بتاعتهم من 0 ل 8 وش فار من انها تكون اور بودي تمبرتشر. ونفس القصه في الثيرموفيليك هنا لو انت بنت في الثلاجه دي حاجه ثانيه اللي عايز يقعد في الثلاجه شويه. ثيرموفيليك لو انت عايز تقعد في البوتاجاز بقى ها برضه الاوبتيوم بتاع الثيرموفيليك 60 درجه which is not our normal body temperature. فبرضه لو قال لك ليه الثيرموفيليك اوف نو ميديكال امبورتنس؟ لان عمر ما درجه حرارتك هتوصل الاوبتيوم بتاع هذه البكتيريا. وبرضه المثال مش مهم دلوقتي. اخر حاجه في الشامبر سوري البي اتش برضه شوف بقول لكم بالتفاصيل البكتيريا اوف ميديكال امبورتنس البي اتش بتاعتها اراوند 7 7.2 من 10 which is our normal بي اتش في البودي فلويد وفي الدم بتاعتك. طبعا في تو اكسبشن. بعض البكتيريا بتحب الالكالاين بي اتش زي الفيبري كوليرا وبعض البكتيريا بتحب الاسيتيك بي اتش زي اللاكتو باكتيريا. هيقابلنا حاجه اسمها بكتيريا الجروث كيرف هنشوف ده بيتعمل الديتنسيف ازاي ونفهم الاربع مراحل بتوعهم ويبقى خلصنا هذا الشابتر على خير. شابتر لذيذ جدا على فكره ولو كنت ما بداتش خالص مذاكره ابدا بيه هيفتح نفسك. ابدا بحس النهارده الذاكره جت هتلاقي نفسك كده ذاكرت ايه؟ تو شابترز ولزاز وساكنين واتحفظوا تفتح نفسك ترجع تجيب من اللي متاخر عليك شويه وتمشي معانا في حصتنا العاديه بقى شويه. جبنا انبوبه فيها فلويد ميديا زي ما قلت لكم عليه في اول الحصه. وجبت بكتيريا بعدد محدود 10 بكتيريات لكل مليليتر من هذه الميديا. وحطيتها في الميديا ووفرت كل ظروف الكروس اللي حكينا عنها من شويه. يعني الميدريشن موجوده في الميديا. بي اتش ظبطناها. حراره حطينا في انكيبيتور 37. ما خليناش نتساهل في حاجه. وقعدت كل ساعه تعد البكتيريا اللي موجوده بين المليليتر وتشوف تمثل علاقه على كيرف كده بين هنا التايم وهنا النمبر. خد بالك بليز اوف ايه؟ اوف فايبل بكتيريا. انا بعد البكتيريا اللي صاحيه بس البكتيريا اللي تموت مش هحسبها. نمبر اوف فايبل اورجانيزم اوف فايبل بكتيريا. هنا بقسم طبعا بوحده التايم ساعه مثلا. هنا ما اقدرش اقسم البكتيريا بوحده العدد. ما اقدرش اقول 1 2 3 لان البكتيريا بتكتر بسرعه بتبقى ملايين. فمش هلاقي صفحه تكفيني في الرسم البياني. فبعمل حاجه اسمها لوغاريتميك كيرف. يعني 10 تو ذا باور 1 10 تو ذا باور 2 اكيد خدتوا انتوا عندكم فكره في الستاتستكس عن اللوغاريتميك سكيل. يعني يبقى بالباور. ما علينا النقطه مش مهمه قوي. انا بدي 10 بكتيريات في المليليتر صح؟ فبعد ساعه بعد البكتيريا لقيتهم لسه زي ما هم 10 في المليليتر. فاستخدموا المرحله دي مرحله ايه؟ العصلبه لسه الزركانه لسه البكتيريا ما تخنتش. متردده لسه ما عملتش ديفيجن يعني. سموها لاك فيز. يعني لسه ما عملتش اكتف ديفيجن. اللاج يعني ايه؟ ابقى انا متاخر عن شيء بقدم رجل واخر او متردد يقولوا عليها مرحله لاج لسه. اللاج دي مرحله ادابتيشن. بكتيريا اتحط على ميديا جديده فبتادابت اتسيلف. بتصنع نيو انزيمز ونيو بروتين ومايكرو مولكيول ريكوايرد فور اكتف ريبليكيشن. زي لو انت رايحين النهارده مثلا تفطروا عند ناس. فانت بقى يعني مضطر عشان رايح مع الاسره لكن قاعد بقى يعني شايف ناس كبار قاعدين اول ما تخش مش عارف جو القعده هيبقى ايه فانت تربع ايدك تبص الارض وقاعد تسمع ايه راجل ودن كده معاهم شوف القعده هتبقى لطيفه ولا اداء واجب تستمتع الجو ده. المادة قربوا بيحضروا سفرة لقيتهم ناس بقى بطاط وعاملين واجب ما حصلش واللي محمر واللي مشمر وكل ما لسه بطاط قلت لا فايه ها اتفكيت بقى شوية معاه البكتيريا ظبطت نفسها لقت الميديا مناسبة قعدت ديفايد وعمالة تكتر في العدد سيادتك قعدت على السفرة بقى وهاتك يا أكل ومطرح ما يسري يبري وعمال يبان عليه مش هتبطل أكل المرحلة دي بقى يسموها اكسبوننشال اكسبوننشال لغويا يعني زيادة مضطردة أو يسموها لوجاريتمك طب ليه يسموها لوجاريتمك؟ عشان الكيرف أنا عامله لوجاريتمك عرفت ليه أنا قلت لك الكيرف السكيل لوجاريتمك فالمرحلة يقولوا عليها لوجاريتمك كيرف لأن البكتيريا بتزيد تدري ومعدل الزيادة لو مثل على كيرف بيبقى لينير يعني خط مستقيم زي ما أنت شايف كده إيه اللي هيوقفك عن الأكل عند الناس اللي أنت رحت لهم دول؟ حاجة من اثنين يا الأكل يخلص يا أنت تفقد إيه بقى الحاجتين اللي يحضروا في اليوم يخلوا البكتيريا تبدأ تتباطأ في البروسس يا الأكل يخلص يعني بيحصل اكزوشن للنيوترينتس اللي موجود صح؟ يا أنت تفقد بقى يعني شبعت مش قادر وعرفت بقى البكتيريا اللي بالديفايد والمالتيبلايد بتطلع ميتابولايت بتطلع اسيد ريس يبدا يحصل فلتريشن في البي اتش بصوا بقى هنوصل لمرحله النمبر اوف ليفنج بكتيريا يبقى ثابت ليه؟ في بكتيريا ما استحملتش الجو فبتموت ففي بكتيريا مستحمله الجو فبتديفايد فلما تبقى النمبر اوف ديفايدنج بكتيريا يساوي النمبر اوف داينج بكتيريا تيجي ناخدها برقم حسابي لو في هنا في نهايه الكيرف ده 1000 بكتيريا لو نصهم هيموت النص اللي مات 500 طب النص اللي صاحي لما يديفايد يبقى كام؟ يبقوا 1000 يبقى العدد ثابت لو نص ال 1000 مات والنص اللي هيديفايد يمدين الرقم 1000 برضه بس لسه الرقم ثابت مرحله اسمها ستيشنري فيز طب لو الظروف سائد جدا جوه التيوب ده بحيث ان الاكيوميشن اوف ويست ماتيريال خلاص بقى اللي بيتخانق اكتر بقى اللي مش طايق اكتر فاللي هيعيش 400 واللي هيموتوا 600 ايه رايك؟ لما 400 يديفايد يبقوا كام؟ يبقى لما بص هيبقوا 800 يبقى العدد هيقل او هيديكلاين طب من ال 800 مات 500 اتبقى 300 بيديفايد بقوا 600 مات 300 مات 400 ال 200 اللي بيديفايد بقوا 400 مات 300 ال 100 اللي بيديفايد يبقوا 200 وهكذا المرحلة الأخيرة دي اسمها ديكلاين فيز. أسئلة الحتة دي في الورق هتلاقيني كاتب لك سؤال يبقى أنا أتكلم أون ذا بكتيريال جروث كيرف. بس هتقول الأربعة فيز كل فيز إيه أهدافها. لكن ممكن أصعب عليك السؤال. ممكن أقول لك جيب ريزو. ليه النمبر أوف بكتيريا إز كونستنت في ستيشنري فيز؟ سبب النمبر أوف دايج بكتيريا بيساوي النمبر أوف ديفايدنج بكتيريا. ما تاخدش الدرجة كاملة. انك ما قلتليش بيموتوا ليه؟ الاكزوجن اوف ميديا والاكيوليشن اوف ويست ماتيريال دلوقتي الى بكتيريا ديد لما يحصل بالانس بين الدايج بكتيريا والجروينج بكتيريا يعني كانك بتشرح لي الفيلم. طب برضه هنا قول لي ليه في ديكلاين؟ الاسباب هي بس النمبر اوف دايج بكتيريا بيكسيد بيعدي النمبر اوف ديفايدنج بكتيريا. طب في فيز ليه اللاج فيز النمبر كويس؟ لان النو اكتف ريبليكيشن البكتيريا بتادابت للتزيون الفيروس طب كومبير بين اللاج فيز والستيشنري فيز العدد هنا ثابت والعدد هنا ثابت في برو بينهم المرحلتين دول وجه الشبه ان العدد ثابت لكن هنا العدد الثابت هو الانيشيال لان العدد الثابت هاي فيكسد نمبر او كونستنت نمبر العدد الثابت هنا نتيجه لان مفيش ريبليكيشن لكن هنا عشان في بالانس اللي بيموت قد اللي بيتولد هنا الميديا زي ما هي بخيرها مفيش ويست ماتيريال ولا اكزوشن للميديا هنا الميديا بدا يحصل فيها اكزوشن واكيوميشن اوف ويست ماتيريال شوف يبدو خط كده لكن شوف البروف الاسئله دي كلها في الورق مرر نفسك عليها عشان ما تتفاجئش باي سؤال في امتحان نصيحه من دلوقتي لو اتفاجئت بسؤال كومبير في امتحان ما كنتش هعمل حسابك عليه ومجهز البروف اكتب الباراجراف ده والباراجراف ده واحنا بنطلع كانك قاصد يعني. اخر حاجه في الحصه بقى باكتيريو فيش ده تشابتر سهل وسريع اللي حضر الباكتيريو فيش وعايز يفضل يفهم. نعم. خمس دقايق طب حضر قبل ما ابتدي اختصر الطاعه دي نجري الساعه 2 وربع حته كبيره ناس هيجوا نحن وبتاع قاعدين نجري نلفت في جبتنا قبل 2 وربع ايه رايكم؟ 2 و5 بالظبط هنمشي احسب لي تلت ساعه من دلوقتي على بعض بس ركزوا بقى معايا يلا ها